الدم الجديد الشاذ اللي يقول كل واحد أمامنا نتوقف في أمره، مو بمسألة تورع، لا، ما نحكم له بإسلام ولا كفر مطلقا كل الناس، فإن دخل معنا فهو معنا وإن لم يدخل فهو الكافر، فهو الكافر، يعني أشد أنواع الخروج. لكن الآن في المسألة هذا فقط. ها؟ يقصد هو ما تبع ذلك مما عملت فيه. إيه؟ وإلا ما يقول كل هو مسلم إذا قال لا إله إلا الله. أنا ما أدري يقول إسلام نظرة. أنا ما يقول كل هو مسلم. ويقول أنا الحين أنا عندي توقف. إيه امتحان. ولذلك من هو مستور الحال؟ مستور الحال من؟ والله. ومن؟ مستور الحال من هذا شيء. لا لا مو لا بالمفهوم الصحيح عندك. من هو؟ لو كنا كون العلم شرط وما نكتفي بالظاهر. يكون مستور الحال اللي تعرفه فعلا بعلم تعرف واقع مصلح، ما مستور الحال لأن خلاص هو الآن تعرف واقع. لو قلنا بالقول كون ما نحكم على الله ولا بد من اشتراط المعرفة به في علمه لا إله الله أو شيء، خلاص دخل مستور الحال أصبح معروف عندنا. لا لا ها إيه مستور الحال إن نحن حكمنا له بالإسلام، لكن حاله مستور. إيه ومجهول الحال اللي ما حكمنا له بالإسلام ولا بكفر، ما ندري عنه هو أيها الآن. إيه نعم. الشيخ هو الآن مجهول الحال هذا ما قال أنا مسلم، ما قال لا إله. إحنا عندنا معلومة الحين ونقال لا إله الله محمد رسول الله. أصبح ما مجهول الحال معنا أنا ماني متبين. لو جاني واحد من بنغلاديش هكذا وما قال أنا مسلم، هذا مجهول الحال عندي يوم القيامة يكون مسلم. لما قال لا إله الله محمد رسول الله الحين أصبح عندنا معلومة، معلومة إضافية. لو قلنا لا يبقى بقي مجهول الحال المعلومة الإضافية هذه كان غير المعلومة هذه. طيب إذا مربوطة بنفس مسألتنا إن لا إله الله يكفي فيها اللفظ في الإسلام الحكمي، ها؟ حتى يمتحن، ها؟ إيه. إيه. الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم مسلمين مثل الغلام لا لا لا يذكر دين الصحابة حتى آية الآن آية العروة الوثقى اللي في البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لو قال رجل إن لما قال لا إله إلا الله آمن بالله، لكن هل هو كفر بالطاغوت؟ يعني الله جعل شرطين للعروة الوثقى، يكفر بالطاغوت ويؤمن. واحد قال لا إله إلا الله، الأوائل بمجرد قولهم كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله، الآن يفهمون منها أنها إيمان بالله ولا تستدعي الكفر بالطاغوت. هل ها؟ إيه بس اللفظ هذا الآن ما صار له معنى. كفر بالطاغوت أعظم شيء في قلب عقيدة قلبية. لا أعظم شيء التميز على ملة عبد المطلب خرجت منها. إحنا خرجنا منافقين. وما بنكفر بالطاغوت في منافقين ناخذ داخل في القلب. ناخذ داخل. لكن المنافق وش حالته المنافق؟ ما أتى بناقض. ما أتى بناقض. ما أتى بناقض. لا إيه بس إنه ترك ملة أهله. بس من يكفر بالطاغوت تشترط العقيدة القلبية. وأيضا التحيز التمائزي. فليش أجعل التحيز هو الأصل العقيدة القلبية منافق ما عنده عقيدة قلبية هو ما بيكفر بالطاغوت. إحنا ما نشترط في هؤلاء العقيدة القلبية الإسلام الحكمي، نشترط فقط أن يظهر الإسلام لنا اللي هو ما هو بس حد إظهار الإسلام، هل هو اللفظ فقط ولا اللفظ بمعنى ومقتضى. نعم اللي هو الإسلام الحقيقي. إيه. فيبي يفرق بين الحال وبين الامتحان أو التبين يسمونه التبين. التبينه ها. المسألة أكبر لا لا عاد تسليم. لا أخطر مسألة عندنا الآن، أخطر مسألة اللي تستدعي بحث المسألة هذه، والمسألة هذه كانت في عبر القرون واضحة إن من أظهر الإسلام هو مسلم. أخطر مسألة الآن تعتبر نازلة عندنا، اختلاط المفاهيم. اختلاط المفاهيم يعني الآن يغلب على ظني أنا أن كثير من المنتسبين للإسلام ما يفهم أبعاد لا إله إلا الله ومقتضياتها ولوازمها ومعناها الحقيقي، مجرد لفظ لفظ على لسانه، والدليل أنهم أثناء ممارسة الشرك يهللون أثناء ممارسة الشرك. فهل هذا الواقع يغير شيء من الحكم، ولا يبقى الحكم كما هو من أول الإسلام، أن مجرد لفظها باللسان يكفي في الدخول في الإسلام الحكمي، في المواريث، في الأنكحة، وفي الذبائح، وفي أمورهم كلها؟ هل تغير الواقع الآن أكون الناس ما فهموا معناها؟ الغالب عليهم والحكم على الغالب، غالب الناس ما يعرف أبعاد. والدليل على ذلك أن حتى السلفيين يقولون ما يكفر المشرك هذا إلى أن يعاند. يعني الله يبصرنا، لكن ترى هذه من أخطر المسائل اللي يبغى لها تبصر شديد فيها. يعني في فرق بين المسألة اللي ذكرها الشيخ وليد اللي هي الشيخ مباز. الشيخ مباز عفوا نعد الفتوى يقول نزلت عند قوم لا أعرف حالهم، هل أكل ذبائحهم أو لا؟ إيه بس يعني مضمونها مستور الحال هذا. أما إذا ما كنت تعرف والظاهر فيهم الشرك، لا أنا ما تعرف. لا فيهم الشرك ما يقدوم هذا المسؤول.